بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى كلاما مفيدا في الكلام على البدع. ما تعريف البدعة؟ التعبد لله جل وعلا بما ليس من شرعه، سواء ليس من شرعه بأصله أو بصفته. ثم قسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ضابط البدعة المكفرة ما هو ضابطها يا إبراهيم؟ من كانت بدعته ترد أو تناقض شيئا معلوما من الدين من الضرورة، تخالف أصول الدين، من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، هذه بدعة مكفرة. ثم قال في آخر كلامه على البدعة المكفرة: منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، يعني أولى زنادقة دخلوا باسم إظهار الانتصار للدين وهم في الحقيقة يريدون هدم الدين، زنادقة. بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. ثم قال: وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بهم. وهذا كما يبين العلماء نافي فيما خفي في كفريات قد تخفى، وهذا في الغالب يقع في باب الابتداع في الدين، يلتبس على بعضهم شيء من ذلك. وأما في أمور لا تجهل فهو كافر بدون إقامة الحجة. أمور لا تجهل كأن ينكر علم الله، يقول الله ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هكذا عموما. أو لي كفرهم ابن عمر الذين يقولون هذه المقالة، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. عياذا بالله، هناك كفريات ما يحتاج إلى إقامة حجة. كفر الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وما أشبه ذلك، وما كان قد يخفى تقام عليه الحجة. ما كانت أمور قد تخفى على جهلة المسلمين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذن الكلام كما قال المؤلف رحمه الله، ولكن يضاف عليها أو يبين أن بعض الكفريات ليست خفية، بعض الكفريات ليست خفية يكفر صاحبها بدون إقامة الحجة، مثل القول بقدم العالم والقول بإنكار علم الله جل وعلا الجزئيات كما صنع الفلاسفة أيضا، إنكار وجود الملائكة وما أشبه ذلك. أقوال الفلاسفة كفر بها العلماء بدون أن يشترطوا إقامة الحجة. تلك الأقوال إنكار النبوة وإنكار الملائكة والقول بقدم العالم وما أشبه ذلك. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان فمن بعدهم. أهل بدر وأهل الرضوان هم أخص السابقين من المهاجرين والأنصار، فلو بدأ بهم كما فعل أكثر العلماء فهو الأقرب. يقال أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من بقي من السابقين من المهاجرين والأنصار. قال جبريل: ما تعدون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهدها من الملائكة. إذن ترتيبها هكذا: أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من بقي من المهاجرين، لأنهم غالبهم هم السابقون. أهل بدر وأهل بيعة الرضوان هم أخص السابقين من المهاجرين والأنصار. ثم قال: ثم من فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقد أجمع العلماء على أن رابعهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لما خاف أبو بكر من الكفار أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. جاء عن عدد من الصحابة اتفقنا عليه، عن أبي سعيد وعن ابن مسعود، وجاء في البخاري عن ابن عباس، وفي مسلم عن جندب، ألفاظ متقاربة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ من صحابيه؟ رجع البخاري عن من؟ عندها خير؟ أنا بالدرداء، أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ما معنى المحدث؟ عندك بشير؟ الملهم. ومعنى الإلهام أن الله يوفقه لأن يقول ما يوافق الحق أو يفعل ما يوافق الحق. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، ليس موجودين، مع ذلك أدخلهم معه. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. بايع لعثمان صلى الله عليه وسلم. فضيلة عظيمة أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده لعثمان، فيكون عثمان ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايع عنه. هذا يدل أيضا على مرتبة عثمان العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان. كلاهما في البخاري عن عثمان نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة. رواه مسلم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يوم فتح خيبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. جاء عن عدد من الصحابة، منهم بريدة وزيد بن أرقم وآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، والأصح في الرواية بدون ذكر النبي، رواية الأحاديث بذكر عشرة بدون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصح. جاء عن سعيد بن زيد وعن عبد الرحمن بن عوف في مسند أحمد: وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. الرواية الأخرى: وأبو عبيدة في الجنة، بدل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رحم الله أجمعين. وقد طالبوه قالوا: سمه لنا يا أبا الأعور. قال: سعيد في الجنة، في رواية أبو الأعور في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث قد رجح بعض الحفاظ أنه مرسل من مراسيل أبي قلابة، ولكن جميع ألفاظه قد جاءت لها شواهد ما يدل على معانيه، فلا بأس من حدث به فإن شاء الله له وجه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. حديث صحيح، جاء عن عدد منهم عن حذيفة. وأنهما ريحانتا، هذا في صحيح البخاري عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، في الصحيحين. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رجع البخاري عن أبي بكر. فكان الأمر كما قال، هي من أعظم أعماله التي تقربه إلى الله جل وعلا، عمل عظيم أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قد كثر فيهم القتل والجراح، وكلاهما من المسلمين، وفيهم صحابة أجلة، فحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل النبوة، حيث حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فتنازل الحسن بن علي بالخلافة بعد موت أبيه إلى معاوية، اجتمع الأمر وصار عام الجماعة، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. مع ذلك لم يسلم الحسن من الكلام عليه، لم يسلم الحسن من الكلام عليه، ومع ذلك لم يبالي بكلام الناس، وقدم ما يرضي ربه. فتفرغ بعدها المسلمون لفتوحات، ذهبوا يجاهدون الروم. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة، يعني فاطمة رضي الله عنها. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحد في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.